الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر تفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللهم صل على حضرة النبي. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الشمس والقمر كل يزيد أجد مسمى تدبر الأمر تفصل الآيات لعلكم

وجنات من أعناب وزرع نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ويفضل بعضها على بعض في الأكل في ذلك لآيات لقوم النبي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع وزرع الله يزيدك من نعيم الله وكسان ما أطلق لرسول الله ولا لبيته الله يا مولانا. ونفضل بعضا بعضا في الأكل الله

كمان وكمان. الله الله الله أكبر. ونفضل بعضها على بعض في لب إن في ذلك لا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم صلى على النبي صلى على النبي وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو وإن ربك لذو مغفرة Oh, أكبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد. الله أكبر.

قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من سيئة أولئك من آبائهم يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. السلام عليكم. ازيك؟ مش كشف احمد دلوقتي حبيبي. لا حبيبي الله يشفي مصطفى عشان كله فان دايم الكلام انت بتقول بتعرف عليك بجنة. الله الله الله الله يبسط الرزق لمن سيدنا الحسين. لولا أنزل عليه آية ربك. قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Oh. اتلع عليكم من اياتكم.